الحب سر كبير يرقي السلوك ويسمو بالإنسان. حب الله هو هدف الوجود، وحبنا لما حولنا هو حبنا لله. قواعد العشق تضبط سلوك المحبين مع الخالق والمخلوق. بسر الحب أتينا إلى قونيا في حضرة مولانا جلال الدين الرومي لنروي عنه الحب بكل لغات العالم. أخفي الهوى ومدام عيت بدي وأميته وصبابتي تحيي ومعذبي حلو الشمائل أهف قد جمعت كل المحاسن فيه فكأنه بالحزن صورة يوسف وكأنني بالحزن مثل أبي إن أنكر العشاق فيك صبابتي فأنا الهوى وابن الهوى وأبي. البيئة المحيطة بالإنسان، البلد اللي بيعيش فيها، الأسرة، المجتمع، الزمن كمان، هل دي بتؤثر في الحب، في نماء الحب، في زوال الحب، في يساعد ان الحب ده يكون في الاخر في علاقه بتنجح الشعور الموجود او بتنهي الشعور او يعني مش بتنهي الشعور، يعني بتخليه ما يعملش في امنيته ان هو المشاعر دي تتحقق على ارض الواقع؟ طبعا ده اكيد ان البيئه دي بتؤثر، بتساعد او بتكون ضد، لكن مين اللي بينتصر؟ اللي بينتصر وبيحقق في الآخر رغبته هو الشيء الأعلى، رغبة وميل في القلب مع أهمية تيسر الأسباب. بمعنى أن الإنسان لما بيكون الرغبة عنده قوية والمحبوب عنده عالي في قلبه 80% والتقاليد والعادات بتمنع حصول إتمام العلاقة ديت، طب التقاليد والعادات دي بالنسبة له إرضاء أسرته أو إرضاء مثلا عيلته اللي هو ما يكملش الجوازة دي مثلا، عنده بالنسبة له يمثله قد إيه في قلبه في قوة التعلق بيهم؟ 20% معناها هينتصر، 80% هتغلب. طب لو كانت عيلته لا تمثل 80% في قلبه، زعلهم بيهمه، رضاهم حاجة كبيرة تسعده في حياته، معناها الشيء ده هيخليه يجهض عملية الحب. بس هيجهض عملية الحب بمعنى إن هي الحب هيروح من قلبه 20%؟ لا مش هيروح، هيبقى موجود بس مش هيعرف يتم العلاقة. البيئة المحيطة بتؤثر؟ بتؤثر، لكن بتؤثر بي أنا، يعني أنا بكون سبب في حصول التأثر ده ليا أو عليا. قوة التعلق بالأشياء اللي موجودة في البيئة من حولي دي بتساعدني أو بتيجي ضدي بحسب قوة التعلق، بحسب قوة المحبة للشيء. فالبيئة بتؤثر أكيد، لكن بتساعد إن الإنسان يعمل اللي هو بيحبه أو عكس بحسب قوة التعلق. التعايش هل هو فعلا سبب من أسباب الحب؟ يعني لما بعاشر إنسان ممكن أحبه؟ يقول لك العشرة بتجيب الحب والحب بيجي بالعشرة، ويقول لك ساعات ما محبة إلا بعد عداوة. أشهر مثال وهو مثال واحد يتجوز واحدة وواحدة اتجوزت واحد ما بيحبوش بعض، ما بيحبوش بعض يعني بمعنى آخر واحدة هي مش ميلة ليه، وممكن يكون كمان واحدة بتكره واحد. عندنا صورتين، الصورة الأولى ما فيش أي حاجة شافتها فيه حببتها فيه، طيب بيقولوا لها اتجوزيه والحب بيجي بالعشرة. الكلام ده صحيح؟ الكلام ده أحيانا كثير بيبقى صحيح. لما هي بتتعاشر معاه وهو بيتعاشر معاها هو لسه وهي لسه ما يعرفوش صفات بعض، واحنا عارفين ان الحب هو تعلق بصفات، فمفيش حاجه يتعلقوا بيها مع بعض. لما بيتعرفوا على بعض ويكتشفوا صفات بعض ويلاقوا حاجات حلوه ببعض، بيبتدي القلوب تميل لبعض. ده ممكن يحصل، اللي بيسموه جواز زواج الصالونات، ده ممكن يحصل انهم ما بيحبوش بعض من الاول، مفيش علاقه ميل بينهم، لكن ما بيكرهوش بعض، وبعدين يلاقي نفسيهم ان هم مع الوقت بدأوا يكتشفوا حاجات حلوه ببعض. شافت الصفه دي فيه، ايه ده ما كنتش اعرف كده، شاف هو الصفه دي فيها ما كانش يعرف. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفرق مؤمن مؤمنه، يعني ما حدش، المؤمن ما بيكرهش المؤمنه ولا المؤمنه بتكره المؤمن. ان كره منها خلقا راى منها خلقا اخر واحب منها خلقا اخر، يعني ان هو بحسب ما يكتشف من الصفات هيبتدي الميل اليه. لكن هو لو ما تعرفش على الصفات هيميل ازاي؟ طيب هل ممكن بقى حد يكون بيكره واحد جاي يتجوزه وبعدين ياخد قرار هو يتجوزه ويقول لك عشان لما اتجوزه هكتشف صفات تحببني فيه؟ الكلام ده هو اللي مش صح. بمعنى ان الكلام الاولاني ده ما كانش فيه علاقه، يعني بغض بيننا، انا مش كارهه، مش متضايق منه، انا ما فيش حاجه حببتني فيه. لكن في واحد انا متضايق منه، يعني في حاجه انا اعرفها فيه ما بحبهاش، بتضايق منها. يوم اتجوزه اقول ان شاء الله بالعشره احبه، بس انا في حاجات ما بحبهاش. دي مخاطره. هل ممكن تحصل نماذج ان هي يتغير الكره دوت الى محبه؟ احيانا نادر، بس الاكثر انه ده يعتبر جواز فاشل. الخطوه دي غلط. حضره مولانا جلال الدين الرومي بيحكي لنا معنى، بيورينا بيه الموضوع ده، بيورينا بيه ان ما ينفعش تقدم على شيء مش مناسب ليك. صفه لقيتها في واحد ما بتحبهاش، فخلي بالك لما تكون حاجه ما بتحبهاش ما تخشش عليها. بيقول لنا قصه الضفدعه والفار، حبوا بعض، وبعدين لما حبوا بعض قعد الفار يقول للضفدعه احنا عايزين نشوف بعض على طول، ما ينفعش كل شويه تطلعي لي من الميه عشان استناكي، فاحنا عايزين حاجه تخلينا على طول متصلين. قالوا نربط خيط في رجلين بعض، اللي يعز التاني فينا يشد الخيط يطلع له. ربطوا الخيط، الضفدعه شدت الخيط عايزه تشوف الفار، الفار دخلها في الميه غرق مات. حبوا بعض غلط، صفات الضفدعه مع الفار مش متناسبه، حب قتل، حب مش مناسب لصفات الفار. كان الفار يخلي باله ان ده ما ينفعش يعيش معه. ولذلك اللي بيقدم على محبة مع واحد صفاته مش متناسبة معاه، ده إنسان بيكون مش عارف يحب. لازم تحب المناسب ليك. ممكن يوصل إن في حد بيحب بيكره حد وبعدين يحبه، ممكن، بس خلي بالنا ده نموذج نادر ونموذج دقيق، وسببه إنه الشخص ده ما كانش بيكره الشخص اللي كان قال إن أنا بكرهه مش عايز أتجوزه، هو كان بيحب شخص تاني، فالشخص التاني هو اللي مخليه مش قادر يحب الشخص ده. بمعنى ان هو كان مسيطر عليه محبه شخص اخر، فمش مخليه يحب اي شخص تاني، فمتصور انه بيكره اي حد تاني. لكن مع مرور الوقت لما شاف ان اللي كان بيحبه في الشخص الاولاني ما كانش صحيح وما كانش حقيقي، بقت المحبه تزول من قلبه، فبقى النفور والجفوه اللي بيشوفها في محب في الطرف الاخر بقت تزول برضه، فبدا يحصل اللقاء والقرب اكتر. بس دي صوره نادره، مش كل الصور كده. ولذلك القاعدة بتقول علينا أن نحب من يتناسب مع محبوباتنا. هل قصص الحب فعلا تأثير على أن الحب يتولد في قلبي أو الحب يزيد في قلبي؟ أكيد لما أشوف محبين يحبوا بعض وشوف نتائج حلوة لمحبتهم لبعض بتشجعني النتائج ديت على أن أنا أحب، وتشجعني على أن أنا أزود الحب اللي في قلبي تجاه الأشياء، تجاه اللي بحبه. اللي بيخلي واحد يخاف من الحب، من اللي شافه من المحبين، من النتائج السالبة، هو ربط النتائج السالبة للمحبين واللي حصل منهم من سلوكيات ربطها بالحب، فراح مطلع الأحكام بتاعته على السلوك الخطأ أو النتائج الوحشة، راح سحبها على الحب نفسه. قال لك الحب وحش، الحب مش وحش. قد تكون نتائج الحب بالنسبة لك احيانا مفزعه، احيانا مش مرغوب فيها، احيانا الشيء ده ما بتحبوش كنتيجه، فانت قلت لا النتيجه دي انا مش عايزها، يبقى سببها مش عايزه وهو الحب. الحب ملوش علاقه بالسلوك. النتائج اللي حصلت دي ممكن تكون اخطاء سلوكيه من المحبين، السلوك الشخصي التربية بتاعته كان مش سليم، طلع منه السلوك الغلط. علاقة السلوك بالحب، الحب ده أرقى شيء في الوجود. الحب ما ينفعش ان انت ما تحبوش، ما ينفعش باسمه حب واكرهه، ما ينفعش باسمه حب واقول مش عايز احبه. ازاي يبقى كده؟ الحب يتحب، لكن احيانا في حاجات بتخلينا ما نحبش الحب، وهي ما ينتج عن المحبين في المحبة بتاعتهم من سلوكيات، من اخطاء بتخلينا نقول لا يبقى الحب مش حب، الحب مش جميل. لكن الحب اكيد جميل، بس محتاجين ان احنا نشوف مين اللي بيحبه ومين اللي مارس الحب وايه اثار الحب عليهم. عندنا اثر من اثار الحب، وهو حضرة مولانا جلال الدين الرومي، ونحن الان موجودين في حضرة شيخه اللي علمه الحب، شمس تبريزي رضي الله عنه وارضاه، اللي جاله من بلاد بعيدة، جاله وهو عارف ان هو موته وهلاكه هيكون بسبب حبه ليه، وبسبب ان هو قعد معاه وخلى ناس كتير تغير منه. الغيرة سببت اللي حصل له. الاثر دوت اللي حصل من شمس على جلال عمل في جلال ايه؟ خلى جلال يبقى جلال في العالم. الحب اللي حبه شمس ليه ادى اثار على الكرة الارضية، خلى جلال الدين الرومي عالمي. الحب ده حاجة حلوة جدا، يخلي الإنسان حلو جدا، ويخلي الإنسان يخلي اللي حواليه كمان حلوين، زي ما عمل شمس سيدي جلال. أخفي الهوى